أهل الكتاب. ما هي الجزية على فكرة؟ جيد هيك نوضح شغلة صغيرة. الجزية إذا بتلاحظوا فيها معنى الجزاء. يعني أنت بتقدم من طرفك وأنا من طرفي. يعني من طرف الدولة الإسلامية بدها ترعاك وتحميك، وإذا افتقرت بدها تعطيك، وإذا افتقرت هذا أهل الكتاب. وإذا افتقرت طب أنت شو بدك تقدم للدولة؟ اليوم في دولة بتقبل من أحد من رعاياها ما يدفعش؟ وعلى أي أساس أنا بدي أرعاك يعني؟ طيب شو سماها الإسلام؟ جزية. فيها معنى إيش؟ جزاء. جزاء شو؟ اليوم حكوماتكم بتقول مش جزية ولا ضريبة. شو يعني؟ مضروبة شئت أم أبيت، غاصبا عن أبوك. ولا شو معنى الضريبة؟ يعني مضروبة. ليش يعني مضروبة؟ بالقوة. بقدر خلاص. هيك معنى ضريبة. هيك معنى ضريبة. الإسلام بقول لك جزية. أنت تجزي وإحنا نجزي. انتبهتوا؟ وهل وبعدين قال لك بده يفرض الإسلام الجزية علينا؟ يا أخوي بلاش، ادفعوا مقدار الزكاة وخلصنا. أي هو بقى أصلا يأخذ منكم 1% ادفعوا 2.5% وخلصونا. بكرة لما بصير المسلم يشوف 2.5% يعرف زكاة ضريبة 2.5% و2.5% من المسيحي واليهودي خلاص بيعرف إنها الجزية. لذلك هم نصارى تغلب أجوا قالوا لعمر بن الخطاب قالوا له إحنا شاعرين إنه هذه الجزية فيها يعني إذلال إلنا. شو قال لهم؟ ولا شو تدفعوا؟ ما هو لابد تدفع للدولة، ولا في دولة ما تقبل، ولا على أي أساس الدولة بدها تقوم بواجبها تجاهك؟ قال لهم ولا شو تدفعوا؟ قالوا له بدنا ندفع الزكاة. قال لهم ادفعوا الزكاة. والله واحد بتقول له ادفع دينار بقول لك ما تدفعش إلا 10. إيه ادفع 10. مش قضية موضوعنا الزكاة الآن. كن قال اليوم بقول لك أنت بدك تصير تدفعهم الجزية؟ لا يا أخوي أنا بدفعهمش، بدفعهم 2.5% مش 17. بتوصل اليوم قديش الضرائب على البشر؟ قديش بتوصل اليوم؟ لا هذه 17 واحدة صارت 18. طيب أنا ما اشتاجر بعرفش. المهم هذه لحالها واحدة. هذه واحدة ها؟ وبعدين قديش بيجي وراها ضرائب يا أخوي؟ ها؟ شو بيجي ضرائب وراها؟ قديش في الأخير؟ قديش في الأخير؟ قالوا بدك تفرض عليهم الجزية؟ لا يا أخوي أنا هذا ضريبة 2.5 وبعدين غيرها من ضرائب بعدين منشوف. لا من وحدها يا من. من وحدها. وليش تأخذ منهم 1%؟ خد شو اسمه؟ حتى ما كانش لا 1% ولا نسبة ولا شيء، مبلغ بسيط بسيط. وبالعكس يرد على فقراءهم، وإذا زاد بروح لبيت مال المسلمين، وإذا نقص بكمل بيت مال المسلمين وخلصنا. هذه هي. شوي شوي لا خلينا في الموضوع اللي هي لا هي أيوة. من عم بقول وهم صاغرون يجب أن يكون خاضع. أيوة مش بتدفع يعني بصفتك أنت متمرد خاضع للدولة. وإذا ما خضعتش ولا شو؟ وإذا مش خضعتش ولا شو؟ بس قلت لك هدول بسموها إيش؟ ضريبة. وانت ايه؟ وانت ايه؟ وانت يعني وانت اكثر من صاغر اليوم، وانت اكثر من صاغر. طيب المهم ولا خليهم يعرفونا الضريبة، خلونا يعرفونا الضريبة، جيبونا التعريف الضريبة شو بيعرفوه؟ تبعون القانون تبقى تجيب لنا شو بيعرفوا الضريبة حتى نشوف. بقول لك وانت غصبا عنك هيك هيك بقولوا في التعريف اصلا وهم بيعرفوها. قال بس لما طيب أني دولة وهي تعرف الضريبة بتقولش إنها؟ طيب بقول لك تأخذ جبرا هيك جبرا، لازم يقول إنه جبرا ولا شو يعني؟ طيب وين كنا إحنا؟ ضيعتونا أنت والضرائب.